طيب هو من عادته بقى انه بيسبح كده طول ما هو ماشي بيسبح، هل يسيب عشان خاطر الناس ما تتكلمش عليه؟ لا، يبقى العمده هنا فين؟ في القلب، في القلب. هو ادرى بنفسه بيد السور. طيب كل ما يدخل علينا في مكان الله اكبر ولله الحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهو تلاقيه ما بيسبحش الا المره دي في يومه كله، يبقى رياء ولا مش رياء؟ رياء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان قرب الينا الطعام حتى لا نقول ان هذه الصوره من سوريا، وانا صار انا يوم الاثنين او الخميس وقرب الي الطعام، كنت عند رجل او كنت عند رجل فقرب الي الطعام فلا مانع ان اقول اني صائم. هذا هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم اذا دعي